ففعل مثل ذلك أيضا، ثم صلى 4 ركعات مثل هذه الركعة فصلى صلاته، ثم قال: هكذا رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. وفي رواية للنسائي: ركبتيه وفرج بين أصابعه حتى استقر كل شيء منه. حديث صحيح. وأخرج 5 عن رفاعة بن رافع قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ونحن حوله، إذ دخل رجل فأتى القبلة فصلى، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فذهب فصلى، فجعل رسول الله يرمق صلاته ولا يدري ما يعيب منها، فلما قضى صلاته جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى القوم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك، اذهب فصلي فإنك لم تصلي. فأعادها 2 أو 3، فقال الرجل: يا رسول الله، ما عبت من صلاتي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل، فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين، ثم يكبر الله عز وجل ويحمده ويمجده. قال همام: وسمعته يقول: ويحمد الله ويمجده ويكبره. قال: فكلاهما قد سمعته يقول. قال: ويقرأ ما تيسر من القرآن مما علمه الله وأذن له فيه، ثم يكبر ويركع حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ثم يقول: سمع الله من حمده، ثم يستوي قائما حتى يقيم صلبه، ثم يكبر ويسجد حتى يمكن وجهه، وقد سمعته يقول: جبهته، حتى تطمئن مفاصله وتسترخي، ويكبر فيرفع حتى يستوي قاعدا على مقعدته ويقيم صلبه، ثم يكبر فيسجد حتى يمكن وجهه ويسترخي، فإذا لم يفعل هكذا لم تتم صلاته. هذه رواية النسائي. وعند الدارمي: وجعلنا نرمق صلاته لا ندري ما يعيب منها. وفي رواية للثلاثة: فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد تمت، وما انتقصت من هذا فإنما تنتقصه من صلاتك. وعند الترمذي: فخاف الناس وكبر عليهم أن يكون من أخف صلاته لم يصلي، فلما ذكر في آخر حكم النقصان قال: وكان هذا أهون عليهم من الأول، أنه من انتقص من ذلك شيئا انتقص من صلاته ولم تذهب كلها. وعند أبي داود: إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر، وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك، وإذا سجدت فمكن ترش فخذك اليسرى. حديث حسن صحيح. وخرج ابن ماجه عن عمرة قالت: سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فوضع يديه في الإناء سمى الله ويصبغ الوضوء، ثم يقوم مستقبل القبلة فيكبر ويرفع يديه حذاء منكبيه، ثم يركع فيضع يديه على ركبتيه ويجافي بعضديه، ثم يرفع رأسه فيقيم صلبه ويقوم قياما هو أطول من قيامكم قليلا، ثم يسجد فيضع يديه تجاه القبلة ويجافي بعضديه ما استطاع فيما رأيت، ثم يرفع رأسه فيجلس على قدمه اليسرى وينصب اليمنى ويكره أن يسقط على شقه الأيسر. ضعيف جدا. وأخرج أحمد بن عبد الله بن القاسم قال: جلسنا إلى عبد الرحمن بن أبزة فقال: ألا أريكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلنا بلى. قال: فقام فكبر ثم قرأ ثم ركع فوضع يديه على ركبتيه حتى أخذ كل عضو ما أخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عضو ما أخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عضو ما أخذه، ثم رفع حتى أخذ كل عظم ما أخذه، ثم سجد حتى أخذ كل عظم ما أخذه، ثم رفع فصنع في الركعة الثانية كما صنع في الركعة الأولى، ثم قال: هكذا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي مالك الأشعري أنه جمع أصحابه فقال: هلما أصلي صلاة نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وكان رجلا من الأشعريين. قال: فدعا بجفنة من ماء فغسل يديه 3 ومضمض واستنشق وغسل وجهه 3 وذراعيه 3 ومسح برأسه وأذنيه وغسل قدميه. قال: فصلى الظهر فقرأ فيها بفاتحة الكتاب وكبر 22 تكبيرة. وفي رواية: ومسح برأسه وظهر قدميه ثم صلى. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي مالك الأشعري أنه جمع قومه فقال: يا معشر الأشعريين، اجتمعوا واجمعوا نساءكم وأبناءكم، أعلمكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي صلى لنا بالمدينة. فاجتمعوا وجمعوا نساءهم وأبناءهم، فتوضأ وأراهم كيف يتوضأ، فأحصى الوضوء إلى أماكنه، حتى لما أن فاء الفيء وانكسر الظل قام فأذن، فصف الرجال في أدنى الصف، وصف الولدان خلفهم، وصف النساء خلف الولدان، ثم أقام الصلاة ركع، فقال: سبحان الله وبحمده 3 مرار، ثم قال: سمع الله لمن حمده، واستوى قائما، ثم كبر وخر ساجدا، ثم كبر فرفع رأسه، ثم كبر فسجد، ثم كبر فانتهض قائما، فكان تكبيره في أول ركعة 6 تكبيرات، وكبر حين قام إلى الركعة الثانية. فلما قضى صلاته أقبل إلى قومه بوجهه فقال: احفظوا تكبيري وتعلموا ركوعي وسجودي، فإنها صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان يصلي لنا كذي الساعة من النهار. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس، اسمعوا واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادا ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله. فجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس وألوى بيده إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، ناس من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله، انعتهم لنا، يعني صفهم لنا. فسر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لسؤال الأعرابي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل، لم تصل بينهم أرحام متقاربة، تحابوا في الله وتصافوا، يضع الله لهم يوم القيامة منابر من نور فيجلسهم عليها، فيجعل وجوههم نورا وثيابهم نورا، يفزع الناس يوم القيامة ولا يفزعون، وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إسناده ضعيف. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي بين 4 ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس. وفي رواية قال: وسلم عن يمينه وعن شماله، ثم قال: وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التكبير ورفع اليدين في الافتتاح وغيره. فمتفق عليه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع، ويقول: سمع الله من حمده، ولا يفعل ذلك في السجود. وفي رواية للبخاري: وإذا قام من الركعتين رفع يديه. وفي رواية له وقال: سمع ذلك حين يسجد، ولا حين يرفع رأسه من السجود. وفي رواية لمسلم: ولا يرفعهما بين السجدتين. زاد في رواية للنساء والدارمي: ربنا ولك الحمد بعد سمع الله من حمده. وفي رواية لأبي داود: ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله من حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. وفي متفق عليه عن أبي قلابة أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا. وفي رواية لمسلم: حتى يحاذي بهما أذنيه. وفي رواية: فروع أذنيه. زاد في رواية أبي داود وفي رواية للترمذي: حتى يبلغ بهما فروع أذنيه. وفي رواية للنساء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في صلاته، وإذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود، حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. شوف الروايات، بعضها حذو منكبيه وبعضها أذنيه، والذي يظهر أن الأصابع تكون عند فروع الأذنين، بينما أصل الكف يكون عند المنكبين، وبالتالي نجمع بين هذه النصوص. مرة معنا قبل قليل رواية الصحابي قال: حتى إذا كان في الركعة التي يقوم فيها صلاته افترش الأرض، هل هذا دليل على أن المسبوق إذا حديث من؟ حديث هذا كثير ها؟ سبق قبل قليل حديث من؟ ماصل. طيب الشيخ الرواية هنا يرفع يديه إذا سجد. قل رفع يديه وإذا سجد. تصح الرواية هذه الشيخ رفع اليدين عند السجود؟ يعني هناك التصريح حديث ابن عمر والتصريح بأنه لم يكن يفعل ذلك في السجود وهي في المتفق عليه فتقدم على هذه الرواية. ولا نجري قاعدة المثبت مقدم على النافي يا شيخ؟ لا، النافي إذا استند إلى علم. ابن عمر رآه مرة يعني لم يرفع يديه عند السجود، وهذا الصحابي رآه مرة أخرى على حالة أخرى. ليس حديث ابن عمر وحده، وحديث مالك بن الحويرث، وحديث كلهم على نفس المعنى. ولا يقال أنها تفعل أحيانا يا شيخ؟ لا يظهر، هذا خطأ. لذلك أصل الحديث في الصحيح، ومع ذلك هذه الرواية في النسائي. يعني مثل الإقعاء يا شيخ بين السجدتين، ذاك شيء آخر، يعني ما روي إلا من حديث واحد، يعني فعل مرة، لكن إيه؟ هذا لا يكون هذا مثله يا شيخ. هذا أصل الرواية، رواية أبي قلابة عن مالك بن حويرث لم يذكر رفع اليدين إلا في المواطن الثلاثة. فلما انفرد أحد الرواة في هذا الحديث بذكر السجود قلنا هذه الرواية شاذة لمخالفتها رواية من هو رواية غيره. بينما في الحديث الآخر تقول الإقعاء الصحابي روى ذلك. أحسن الله. حديث من؟ بحميد؟ حميد الصائم. نعم، قال وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. نعم، الآن المسبوق يا شيخ إذا حدث له ثلاث جلسات الذي يظهر لي أن المسبوق يماثل الإمام كما أنه يماثله في أصل التشهد يماثله في صفته. وفي المتفق عليه عن أبي سلمة أن أبا هريرة كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها في رمضان وغيره، فيكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول الله أكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه من السجود، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في الاثنتين، ويفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاة إن كانت هذه لصلاته. ولهما عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة وذكر مثله وفيه ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. ولهما فيكبر كلما خفض ورفع، فإذا انصرف قال إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله من حمده قال اللهم ربنا ولك الحمد. وفي المتفق عليه عن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن الحصين فكان إذا صلاته الرواية التي في الكتب بالنصب شيخ بيكون توجيه هاي شيخ خبر كان نعم. وعن مطرف بن عبد الله قال صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنا وعمران بن حصين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهض من ركعتين كبر. فلما قضى الصلاة أخذ بيدي عمران بن حصين فقال قد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال لقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن عكرمة قال رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع وإذا قام وإذا وضع، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنه قال أوليس تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك. وفي رواية صليت خلف شيخ بمكة فكبر 22 تكبيرة، فقلت لابن عباس إنه أحمق، فقال ثكلتك أمك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. كان بعض التابعين لا يرى التكبير كل انتقالات الصلاة. وأخرج البخاري عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من ركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو داود عن وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ميمون المكي أنه رأى عبد الله بن الزبير وصلى بهم يشير بكفيه حين يقوم وحين يركع وحين يسجد وحين ينهض للقيام، فيقوم فيشير بيديه، فانطلقت إلى ابن عباس فقلت إني رأيت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدي بصلاة عبد الله بن الزبير، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة جعل يديه حذو من كبيه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع للسجود فعل مثل ذلك، وإذا قام من ركعتين فعل مثل ذلك، حديث ضعيف. وأخرج أبو داود والنسائي عن النضر بن كثير يعني السعدي قال صلى إلى جنبي عبد الله ابن طاووس في مسجد الخيف، فكان إذا سجد السجدة الأولى فرفع رأسه منها رفع يديه تلقاء وجهه، فأنكرت ذلك فقلت لوهيب بن خالد، فقال له وهيب بن خالد تصنع شيئا لم أرى أحدا يصنعه؟ فقال ابن طاووس رأيت أبي يصنعه، وقال أبي رأيت ابن عباس يصنعه، ولا أعلم إلا أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع وإذا قال سمع الله لمن حمده، وإذا قام من ركعتين رفع يديه، ويرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر أنه كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو من كبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك. قال أبو داود لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الركعتين كبر ورفع يديه، حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال لو كنت قدام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت إبطيه. زاد ابن معاذ قال يقول لاحق ألا ترى أنه في الصلاة ولا يستطيع أن يكون قدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وزاد موسى يعني إذا كبر ورفع يديه. واقتصر النسائي على قول أبي هريرة، حديث صحيح. وخرج الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي، حديث صحيح. وخرج الثلاثة عن عبد الله مسعود قال ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة، حديث صحيح. وخرج الثلاثة الحنفية يرون أنه لا ترفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. وأخرج الثلاثة والدائي ويسكت هنيهة ويكبر إذا سجد وإذا رفع، حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل مثل ذلك، ورفع إبراهيم بن طهمان يديه إلى أذنيه، حديث صحيح. ولفظ المسند كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في كل تكبيرة من الصلاة. وخرج النسائي عن عبد الرحمن بن الأصم قال سئل أنس بن مالك عن التكبير في الصلاة فقال يكبر إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود وإذا قام من ركعتين، فقال حطيم عمن تحفظ هذا؟ فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ثم سكت فقال حطيم عثمان؟ قال وعثمان، حديث صحيح. وأخرج النسائي عن علقمة بن وائل عن أبيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا قال سمع الله من حمده هكذا، وأشار قيس إلى نحو الأذنين، حديث صحيح. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الجبار بن وائل صدوق فرضي والحسن. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما افتتح الصلاة كبر ورفع يديه حتى حاذت أذني، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب، فلما فرغ منها قال: آمين، يرفع بها صوته. وفي رواية قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه. حديث ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا دخل في الصلاة وإذا ركع. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن براء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. وفي رواية لم يقل ثم لا يعود، وفي رواية قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. وفي رواية: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. حديث ضعيف. وأخرج الترمذي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة نشر أصابعه. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن. وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في الصلاة حذو منكبيه حين يفتتح الصلاة وحين يركع، يرفع يديه مع كل تكبيرة في الصلاة المكتوبة. في الزوائد إسناده ضعيف. وأخرج ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند كل تكبيرة. حديث صحيح. وأخرج أحمد بن عبد الله بن الزبير قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة فرفع يديه حتى جاوز بهما أذنيه. إسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن الأشعري قال: لقد ذكرنا ابن أبي طالب ونحن بالبصرة صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر إذا سجد وإذا قام، فلا أدري أنسيناها أم تركناها عمدا. حديث صحيح. وأخرج أحمد عن حميد بن هلال قال: حدثني من سمع الأعرابي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، قال: فرفع رأسه من الركوع فرفع كفيه حتى حاذتا أو بلغتا فروع أذني كأنهما مروحتان. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة كلما خفض ورفع، فلم تزل تلك صلاته حتى لقي الله. مرسل صحيح. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في الصلاة. مرسل صحيح. وفي الموطأ عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه كان يعلمهم التكبير في الصلاة، قال: فكان يأمرنا أن نكبر كلما خفضنا ورفعنا. إسناده صحيح. مر معنا يا شيخ الآن رفع اليدين بالتكبير مع السجود في أكثر من موطن، أكثر من حديث. الكلام عن تلك الرواية عند النسائي تعتبر شاذة، وباقي الحديث شوف طرائق الجمع بينه. باب وضع اليدين في الصلاة. أخرج البخاري عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج مسلم عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذني، ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، ثم قال: فلما قال سمع الله من حمد رفع يديه. ولفظ الدارمي: يضع يده اليمنى على اليسرى قريبا من الرسغ. وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. حديث حسن. وأخرج الترمذي وابن ماجه عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. حديث حسن صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي جحيفة أن علي رضي الله عنه قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن ابن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت علي رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. حديث ضعيف. وأخرج أبو داود عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. صحيح المرسل.

زاد في أوله في رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبر ورفع يديه حذو منكبيه، ويصنع مثل ذلك إذا قضى قراءته وإذا أراد أن يركع، ويصنعه إذا رفع من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، وإذا قام من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر ودعا. ولأبي داود عن شعيب بن أبي حمزة قال: قال لي محمد بن المنكدر وابن أبي فروة وغيرهما من فقهاء أهل المدينة: فإذا قلت أنت ذاك فقل وأنا من المسلمين، يعني قوله وأنا أول المسلمين. إذا قام إلى الصلاة ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم. أيوة، أنه بعد التسليم لا بد من الترجيح، تعرض لا يمكن الجمع. وخرج الخمسة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. زادت بعض الروايات كان إذا قام من الليل، زاد في رواية أبي داود وبعض هذه الزيادة عند الترمذي والدارمي، ثم يقول لا إله إلا الله ثلاثة، ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، حديث صحيح. وخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، حديث صحيح. وخرج النسائي عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي تطوعا قال: الله أكبر، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ثم يقرأ، حديث صحيح. وخرج النسائي عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، حديث صحيح. وخرج أبو داود عن مالك قال: لا بأس بالدعاء في الصلاة في أوله وأوسطه وفي آخره في الفريضة وغيرها، صحيح مقطوع. وخرج النسائي وابن ماجه عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كبر رفع يديه أسفل من أذنيه، فلما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين، فسمعته وأنا خلفه، قال: فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقول: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: من صاحب الكلمة في الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله، وما أردت بها بأسا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ابتدرها 12 ملكا فما نهنها شيء دون العرش. وعند ابن ماجه: لقد فتحت لها أبواب السماء، فما الحديث. وخرج أبو داود وابن ماجه عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو: لا أدري أي صلاة هي، فقال: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثة، أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه. وعند ابن ماجه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة قال، الحديث، وحديث ضعيف. زاد في رواية لأحمد: قلت يا رسول الله ما همزه ونفثه ونفخه؟ قال: أما همزه فالموتة التي تأخذ ابن آدم، وأما نفخه الكبر، ونفثه الشعر. وخرج أبو داود عن نافع بن جبير عن أبيه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، ذكر نحوه، حديث ضعيف. واخرج ابن ماجه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من الشر. أن رجلا قال ذات يوم ودخل الصلاة: الحمد لله ملء السماء وسبح ودعا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قائلهن؟ فقال الرجل: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت الملائكة تلقى به بعضهم بعضا. سنده حسن. وأخرج أحمد عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل ونحن في الصف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل في الصف فقال: الله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. قال: فرفع المسلمون رؤوسهم واستنكروا الرجل، وقالوا: من الذي يرفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من هذا العالي الصوت؟ فقيل: هو ذا يا رسول الله. فقال: والله لقد رأيت كلامك يصعد في السماء حتى فتح باب فدخل فيه. إسناده ضعيف. باب قراءة الحديث ضعيف. حديث ابن أبي أوفى. إيش هذا كلام؟ إيش الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذا من الدعاء للاستفتاح يخير الإنسان فيه. نعم. واصل. باب قراءة الفاتحة في كل ركعة. فمتفق عليه عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. زاد أبو داود: فصاعدا، وهو رواية عند النسائي. وفي متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ: فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت. وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت، وإن زدت فهو خير. واقتصر أبو داود والنسائي على الشطر الأول من الحديث. وفي متفق عليه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. زاد في رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. وله: فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. واقتصر النسائي على عدم الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في رواية. وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى وراء الإمام فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. والحديث في السنن عن أبي السائب. وزادوا فيه: فقلت: يا أبا هريرة، إني أحيانا أكون وراء الإمام، فغمز ذراعي وقال: اقرأ بها يا فارسي في نفسك، ثم ذكر الحديث. وأخرج مسلم عن أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت. وأخرج أبو داود عن أبي سعيد قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنادي أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب، فما زاد. حديث صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. حديث صحيح. وأخرج النسائي ابن ماجه عن أبي الدرداء قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. قال رجل من الأنصار: وجبت هذه. فالتفت إلي وكنت أقرب القوم منه، فقال: ما أرى الإمام إذا أما القوم إلا قد كفاهم. قال النسائي: هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطأ، إنما هو قول أبي الدرداء، ولم يقرأ هذا مع الكتاب. وعند ابن ماجه فقال رجل من القوم: وجب هذا بعد قوله نعم. صحيح موقوف. واخرج ابن ماجه عن عائشة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. حسن صحيح. وأخرج ابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. حديث صحيح. وأخرج أبو داود عن مكحول عن عبادة نحو حديث الربيع بن سليمان، قالوا: فكان مكحول يقرأ فيما جهر به الإمام، وإذا قرأ بفاتحة. قال مكحول: اقرأ بها فيما جهر به الإمام، وإذا قرأ اقرأ بها فيما جهر به الإمام، إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا، فإن لم يسكت اقرأ بها قبله ومعه وبعده، لا تتركها على كل حال. حديث ضعيف. وخرج ابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. في الزوائد إسناده ضعيف. وخرج أبو داود عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال: كنا نصلي تطوعا ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. ضعيف موقوف. وفي رواية عن حميد مثله ولم يذكر التطوع، قال: كان الحسن يقرأ في الظهر والعصر إماما أو خلف إمام بفاتحة الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والذاريات. صحيح مقطوع. وأخرج ابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة في فريضة أو غيرها. حديث ضعيف. وأخرج النسائي عن نعيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين، فقال الناس آمين، ويقول كلما سجد الله أكبر، وإذا قام من الجلوس في الاثنتين قال الله أكبر، وإذا سلم قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم. ضعيف الإسناد. وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا في الصلاة أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال لي: أي بني محدث، إياك والحدث. قال: ولم أرى أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبغض إليه الحدث في الإسلام، يعني منه. قال: وقد صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها، فلا تقلها، إذا أنت صليت فقل الحمد لله رب العالمين. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرج أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. حديث ضعيف. وقال الترمذي: حسن. وأخرج أبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت قال: صلى بنا رسول الله فأقبل علينا بوجهه وقال: هل تقرؤون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إن نصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول: ما لي ينازعني القرآن، فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت إلا بأم القرآن. حديث ضعيف. وأخرج أحمد عن سعيد بن يزيد أبي مسلمة قال: سألت أنسا: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين؟ فقال: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه أو ما سألني أحد قبلك. سناده صحيح. وأخرج أحمد عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد ركعتين لا يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب، لم يزد عليها شيئا. سناده ضعيف. وفي رواية عن حنظلة السدوسي قال: قلت لعكرمة: إني أقرأ في صلاة المغرب بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وإن ناسا يعيبون ذلك علي. فقال: وما بأس بذلك، سأقرأهما فإنهما من القرآن. ثم قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب. سنده ضعيف. وأخرج أحمد بن عبد الله بن سوادة القشيري قال: حدثني رجل من أهل البادية عن أبيه، وكان أبوه أسيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب. صحيح لغيره. وفي الموطأ عن أبي عبد الله الصنابحي قال: قدمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وبهذه الآية: